اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا ذي الجلال والإكرام. الواحد يدعو عليها كثيرة جدا وبيعرف مغزاها فيما بعد. الإنسان بيحفظ أولا ثم يفهم، أو هناك من يفهم ثم يحفظ، ولكن في كلا الحالتين هناك أشياء كثيرة بتغمض أو بتكون مش معروفة للواحد من البداية، وإنما هناك دائما فترات أو مراحل يتعرف فيها الإنسان على أشياء كانت غامضة عنه لم يدركها في حينها، يبدأ يتعرف عليها ويعرفها. هناك يعني ألغاز كثيرة في الحياة، وزي الامتحانات نهاية السنة أو الاختبارات أو التدريبات اللي يقوم بها الإنسان من أجل أن يجتاز مراحل معينة أو يحقق إنجازات معينة. فالدعاء كما ذكرت أشياء بسيطة ولكنها لها مغزاها. الإنسان لما بيمتدحك بتفرح، ولما بيذمك أو بيهجوك بتزعل بتضايق. فنفس الشيء الواحد لما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، الشيء الواحد يستعيذ منه أو بيتمناه بهذا الدعاء بيظل موجود إلى أن يحين الوقت ويتحقق. وحسب ما الواحد شاف الحياة أشياء كثيرة جدا محقق تحصل، وتكون صعبة وتصبح سهلة، وأشياء سهلة بتصبح صعبة، متغيرات تطورات أمور بتسير في مسارها، وهناك من يعرف كيف يستفيد منها وهناك من لا يعرف. ونقول الحمد لله على كل حال. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا ونور لنا عقولنا وبارك